خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، الفرحة عبادة، شريعتنا قد أكملها ربنا تعالى، لا نقص فيها ولا خطأ، شريعة من الحكيم الخبير الذي جعل شرعه صالحا لكل زمان ومكان. وقد شرع الله تعالى لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس من ديننا عيد الأم أو عيد الربيع أو شم النسيم، ليس من ديننا عيد الميلاد وعيد الزواج، كلها بدع محدثة في الدين. اتبع ولا تبتدع فقد كفينا، اتباع الشرع المحكم نجاة وابتداعك فيه هلاك، فكن متبعا أيها المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.